العالمين، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في موضوع درس، أحب أن أنبه على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى استحضار النية في كل ما يأتي الإنسان ويدر، حتى في المباحات ينوي فيها التقرب إلى الله عز وجل. والنية نية عامة ونية خاصة مقارنة للعمل. فالنية العامة أن ينوي الإنسان بقلبه أن كل ما يقوم به وما يقدمه من عمل ظاهرا أو باطنا يحتسب فيه الأجر، تكون نية عامة ينويها دائما وأبدا. والنية الخاصة هي التي تكون مقارنة للفعل، للعمل الذي يعمله، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وقراءة القرآن وقراءة العلم، تكون النية مقارنة للفعل. ويستشعر ذلك عند القيام بالعمل، وقد سبق له أنه ينوي نية عامة في التقرب في احتساب الأجر فيما يقوم به من عمل، أي من فعل أو ترك يحتسب فيه الأجر. وهذا قد يغيب عنا عند مباشرة الأعمال أو الطرق، قد يغيب عن الإنسان. ويتبع هذه المسألة العادات التي جبل عليها الإنسان ولا بد منها، كالأكل والشرب والنوم والرياضة الشرعية. هذه قد يغفل الإنسان عن الاحتساب فيها واعتبارها من أنواع العبادات. ومن رحمة الله أنه بالنية الصالحة تتحول العادات إلى عبادات، فمن أكل ليتقوى على الطاعة وشرب كذلك ونام ليتقوى على الطاعة وعلى أداء واجباته ووظائفه الليلية والنهارية فيما يتعلق بشأن دينه أو دنياه، كل هذا يؤجر عليه وهو في صحيفة حسناته، وذلك بالنية التي تحولت بها العادات إلى عبادات. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. فإذا كان هذه التي جبل عليها الإنسان ولا حياة له بدونها موجبة لرضا الله تبارك وتعالى، فكل شيء وسيلة إلى طاعة القيام بمفروض وواجب ومستحب فهو من الأعمال التي يكتب الله عز وجل بها الحسنات ويثيب فاعلها. هذا أمر مهم جدا نستشعره بالنية العامة والنية الخاصة. ذهابك من بيتك ومن منزلك إلى المساجد لأداء الفرائض ولطلب العلم وسعيك أيضا لتكسب المال فتعف به نفسك وتنفقه على من تجب النفقة عليك لهم وتحسن منه، كل ذلك من الصدقات ومن الأعمال الصالحات التي تفتقر إلى نية، نية عامة حتى لا يفوت الأجر، لأنه قد يغفل الإنسان فلا يستحضر النية، لا سيما في مثل هذه الأشياء التي لا يعتبرها من قل نصيبه من العلم من العبادات، وهي من العبادات بأدلة الكتاب والسنة. والمسألة الثانية هي أن الذكر الذي هو أفضل أنواع العبادات وأجلها ليس محصورا على قراءة القرآن والتشبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وإنما هو أعم من ذلك. فإذا أخذت كتابا علميا أو وسيلة إلى العلم الشرعي كاللغة العربية وما إلى ذلك وقرأته وتلفظت بألفاظه أنت ذاك، هذا من أنواع الذكر. ومن هنا ينمي الإنسان إذا قام يقرأ كتابا أو صحيفة فيها ما ينفع ويفيد يعتبر نفسه ذاكرا لله تبارك وتعالى، فلا يغيب عن البال، بل يحتسب الإنسان كل شيء يقوم به. وفي الحديث إنما الأجر بالحسبة وإنما الأعمال بالنيات. أعتقد أن هذا أمر مفهوم وينبغي أن يستشعر دائما ويبين، أيضا يبين للناس في المناسبات الجمع والمجالس، مجالس المذاكرة بين طلاب العلم وجلسائهم، يبين مثل هذا حتى يكتب الله سبحانه وتعالى به الأجر الوفي. تفضل. Thank you. العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول فيه بيان وإيضاح لأمر مهم حتى عليه الشرع، وجاء التأكيد عليه في النصوص القرآنية والنبوية، وهو طاعة ولاة الأمور في المعروف. والمراد بولاة الأمور من لهم الولاية من المسلمين على المسلمين، إما ولاية عامة أو ولاية خاصة، والوالي ولاية خاصة إنما يولاها من قبل السلطان صاحب الولاية العامة. فوجبت طاعة الجميع في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو أمر وهو حكم عام يتناول ولاة الأمور وغيرهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الخالق أجل وأعظم من أن يعصى من أجل رضا شخص أو عبد من مخلوقاته. وقد جاء الشرع بوجوب طاعة ولي الأمر لما لوجوده من الأهمية التي لا تصلح شؤون الدين والدنيا إلا بوجوده، وجود ولي الأمر، فبوجوده تقام الحدود، وإقامة الحدود في الأرض فيها جلب للمصالح ودرء للفساد. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40 يوما. وبهم تؤمن السبل، لأن الخوف عائق من العوائق التي تحول بين الإنسان وبين قضاء حاجاته، بضرب الأسفار والذهاب لقضاء الحاجات إذا كان الإقليم بدون والي، فإن الخوف محيط بالناس فيتسلط القوي على الضعيف، ويتسلط السفيه على العاقل، وتكون الحياة فوضى. فبوجود السلطان المسلم يؤمن الله عز وجل السبل، وبوجوده تقام الشعائر، تبنى المساجد ودور العلم وبيت مال المسلمين، وترتفع راية الجهاد، ويأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فكم لولي الأمر بحسن النية من الأجر المترتب على ما يقوم به من أعمال يصلح الله تبارك وتعالى بها شأن الرعية في دينهم وفي دنياهم. لذا قرن الله عز وجل طاعة ولي الأمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله عز وجل مطلقا وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، لأنها طاعة لله، إذ أن طاعة المرسل طاعة للمرسل، وطاعة ولي الأمر في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذا جاء القيد في الحديث الآخر: إنما الطاعة في المعروف. فكم لهم من حقوق على الرعية، وللرعية عليهم حقوق يؤجرون عليها، ولهم على الرعية حقوق إذا قامت بها الرعية أجروا عليها. فمن حقوق الراعي على رعيته طاعته في المعروف، وعدم الخروج عليه سواء بالكلمة أو بالسلاح أو بأي نوع من أنواع الأذى، فإن الخروج على الوالي المسلم وإن وقع في خطأ أو ظلم أو جار، فينظر إلى المصالح التي تنتج عن ولايته وسلطانه، ولا ينظر إلى الخطأ الذي ارتكبه والذي سيعالجه أولو العلم والبصائر. والنصوص دالة على ذلك، أن من حق الراعي على رعيته طاعته في المعروف وعدم الخروج عليه وإن جار أو ظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي الوالي، فاسمع وأطع. وفي لفظ: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وكذلك من حق الراعي على رعيته الدعاء له بالسداد والتوفيق والعون ظاهرا وباطنا، ويؤجر العبد على ذلك، وهو من الوفاء، من الوفاء بالعهد، إذ للوالي في أعناق الرعية بيعة، سواء من صافحه ومن لم يصافحه، البيعة لازمة في عنق كل فرد من أفراد رعيته، والوفاء منه واجب، الوفاء من المكلف الذي في عنقه بيعة لوالي مسلم واجب، ومن الوفاء الدعاء له بالصلاح والتوفيق والسداد وحسن الحال والمآل. فرب دعوة ينفع الله عز وجل بها الوالي فيصلح حاله، وإذا صلح حاله صلح حال الرعية غالبا. والخروج عليه حرام سواء بالكلمة وأول خروج يكون بالكلمة، ثم يعقبه بعد ذلك الخروج بالسلاح. فيكشف الفساد وينتشر ويظهر الخوف، يعلن ومن هنا لا يجوز لأحد أن يذكر مثالب الوالي لا على المنابر ولا في مجامع الناس ولا حتى على أسرته، لا يجوز له أن يظهر مثالب الوالي لما يترتب على ذلك من الضرر الذي لا يقتصر على الوالي وإنما يعم الرعية، فيجهدون في حق واليهم فيقصرون في حقه ويرتكبون المحظور أيضا في حقه، وما كان من خطأ فإن أهل العلم والحكمة والدعوة الشرعية يبذلون النصيحة للوالي سواء كان صاحب ولاية عامة أو ولاية خاصة. وأما في التشهير بالولاة ففيه ضرر كما أسلفت، وفيه إذلال للوالي، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. لذا وجب على الناس الطاعة للولاة في المعروف والتشديد في الأمور والدعاء لهم واحترامهم واعتبار ولايتهم رحمة على الأمة لما يجلب الله بها من المصالح الكثيرة الدينية والدنيوية ويدفع بها من المفاسد الكثيرة التي إذا فقد الوالي رآها الناس تتراكم فتن كقطع الليل المظلم، يتسلط الأقوياء على الضعفاء والسفهاء على العقلاء كما هي حروب الجاهلية، لأن أهل الجاهلية فقدوا الوالي وكبرياؤهم يمنعهم أن يكون عليهم والي. ولا خير في ولاتهم لأنهم يحكمونهم بحكم الكفر، وأما المسلمون فإنهم يحكمون بالإسلام وإن حصل قصور في الولاة في ولاة أمور المسلمين من تقصير في واجب أو ارتكاب معصية لا تصل بهم إلى الكفر البواح الذي يبيح الخروج عليه. فرحم الله الإمام ابن تيمية حيث أثر عنه أنه قال: ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. وهذا هو الحق ممن عرف الحق، 60 سنة يعيشها الناس بإمام جائر ولا ليلة واحدة يمسون فيها بدون إمام، فيمسون في خوف وقلق وضرر يلحقهم. فالحمد لله في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين على ولاة، لا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بالكفر ما لم يظهر كفرهم تشهد على عليهم أدلة الكتاب والسنة بأنهم كفار لا يؤمنون بالله ولا برسله ولا بكتبه ولا باليوم الآخر ولا بالقدر. وأما قضية الحكم بالقانون وما شاكل ذلك فقد درستم تفاصيل هذه القضية فيما مضى الأسابيع الماضية، وأنا واحد ممن حدثكم في هذا الموضوع. وقلت لكم إن الخروج بالكلمة سبب في الخروج بالسلاح، فأول ما تبدأ الكلمة يشهر بالولاة وينكر عليهم من فوق المنبر أو في المجامع، وتبين معايبهم ومثالبهم، وربما يزاد فيها. ثم بعد ذلك يتحرك من قل نصيبهم من العلم ليغيروا منكرا كما زعم، وينشرون الفساد في الأرض. وما تصرفات الفئة الضالة في هذه الأعوام الماضية وإلى يوم أمس كما سمعتم في الأخبار من المعركة التي وقعت بين أفراد من الفئة الضالة وبين رجال الأمن في بلد التوحيد وفي عاصمة المملكة العربية السعودية، ويرون أنفسهم بأنهم هم الطائفة الناجية المنصورة التي تقاتل لتنشر الدين وتقتل الكافرين. وهؤلاء ضلوا بسبب الكلمة والفتاوى الضالة الماحقة، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفساد، فساد في الأرواح، فساد في الدين، فساد في الأرض عريض. ولكن الأمر فيهم كما جاء في الأثر في الخوارج، كلما طلع قرن قطعه الله، فهم إلى دمار ولا يخلو جيل من الأجيال غالبا إلا ويكون فيه من الخوارج ما تبتلى بهم الأمة. ولكن العاقبة لأهل الإسلام والإيمان وأهل الوسطية في دين الإسلام لا للخوارج ولا لغيرهم من أهل الهوى والضلال. لهذا قال بعض السلف إن جميع أهل الأهواء والضلال يلتقون في الخير، يعني يلتقون في الخروج على أئمة المسلمين. فوجبت الطاعة ظاهرا وباطنا، ووجب اعتبارها عبادة من العبادات. ولهذا وضع باب طاعة ولاة الأمور وضع في كتب العقائد، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بوجوب طاعة الوالي والسمع له في المعروف واعتبار ولايته رحمة على القوي والضعيف وعلى الذكر والأنثى. وأما ما يتعلق بالنصيحة فالنصيحة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وكأن الجملة تفيد الحصر والقهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر النصيحة الدين كله، ولهذا التعبير النبوي نظائر أيضا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. فالنصيحة المراد بها بذل المعروف ونشر الخير للمنصوص له أو لهم بحسب الحاجة وبحسب المقتضي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء تكون النصيحة بقوله: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله عز وجل تتجلى في الإيمان به الذي يتجلى في الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كما تتجلى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسله عليهم الصلاة والسلام. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم طاعته ومتابعته، الإيمان برسالته وطاعته ومتابعته في العقيدة والشريعة، ومحبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. والطاعة والنصيحة لكتاب الله عز وجل الإيمان به بأنه منزل من عند الله غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، والإيمان بأنه حروف وكلمات وآيات بينات وسور أنزلها الله تبارك وتعالى هدى للناس ونور يستضيئون به في حياة العمل فيجدون ثواب ذلك في حياة الجزاء في دار الجزاء على العمل. ومن النصيحة لكتاب الله الحكم به والتحاكم إليه والقيام به خير القيام تلاوة واستنباطا للأحكام منه وفهما للمعاني وعملا بما دل عليه من أمر ونهي وترغيب وترهيب وقصص وأمثال ووعد ووعيد إلى غير ذلك من الموضوعات الكريمة التي احتواها هذا الكتاب الكريم. والنصيحة لأئمة المسلمين وهي محل الشاهد من الباب، النصيحة لأئمة المسلمين كما سبق بيانه طاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم بالصلاح والسداد باطنا وظاهرا، واعتبار ذلك من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، والكف عن نشر مثالبهم وعدم الخروج عليهم لا بالكلمة ولا بالسلاح، بذلك تطيب الأمور، تطيب الحياة، وتسعد البشرية. والنصيحة لعموم المسلمين بذل المعروف لهم، وخير ما يبذل لعموم المسلمين خير ما يبذل لهم السعي في إصلاح دينهم ودنياهم، في إصلاح دينهم بتعليمهم وأمرهم ونهيهم، والحرص على أن يكونوا فقهاء في دين الله ذكورا وإناثا. فمن قام بذلك أو بما يقدر عليه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد نصح لعموم المسلمين. ومن ذلك أيضا كف الأذى عنه، سواء الأذى الذي ينالهم في أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم، وكف أذى اللسان عنهم وأذى اليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فلنقم بفرض النصيحة كل بحسب طاقته واستطاعته، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل ولو بكلمة طيبة يكون بها العبد ناصحا لإخوانه المسلمين، أو داعيا لمن ضل عن الصراط المستقيم بكفر أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب أو غيره. وأما الباب الأخير وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمنزلته في الإسلام عظيمة، فالكتب المنزلة والرسل المرسلة يدور كل ذلك حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. لذا فكل خير انتشر في الأرض بسبب إنزال الكتب وإرسال الرسل فهو من الأمر بالمعروف، وكل بلاء وانحراف وفساد جاء النهي عنه في محكم الكتب وعلى ألسنة الرسل فهو من النهي عن المنكر. لذا لا يفترقان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يفترقان، ولا يجوز لأحد أن يقول أقتصر على الأمر بالمعروف وأتحاشى وأترك النهي عن المنكر، لأنه يفرق، وهذه من وسوسة الشيطان على لقلوب من قل نصيبهم من العلم، ويدعون بأنهم أصحاب الحكمة في الدعوة. فكثير من جماعة التبليغ يسلكون هذا المسلك، يقول نأمر بالمعروف ونترك النهي عن المنكر، لأنه يفرق الناس ويفرقهم عن الإقبال على الدعوة، وهذا لقلة العلم وكثرة الجهل. ومن هنا وجب على من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتعلم أولا شرعا معرفة المعروف ومعرفة المنكر وحكم الأمر بالمعروف وحكم النهي عن المنكر. وما جاءت الكتب كما أسلفت وأرسل الله الرسل إلا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. لذا جاء في صريح القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ثلاث مراتب دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة. فالناس فئات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقدرة على ذلك، أقسام ثلاثة. أما القسم الأول تغيير المنكر إرضاء لله وقمعا للفساد والمفسدين باليد لولاة الأمور وأهل القدرة شرعا أن يغيروا باليد، فإقامة الحدود والتعزيرات والسجن والتأديب، كل ذلك لولاة الأمور أصحاب سواء أصحاب الولاية العامة أو الخاصة المأذون لهم بالتغيير باليد. فإن لم يستطع فباللسان، وأصحاب هذه الدرجة حملة الأقلام في كل زمان ومكان، وأهل الكلمة الموزون بميزان الشرع الذين آتاهم الله الحكمة والعلم، فهم يسوسون الناس بكلماتهم الطيبة ووصاياهم الحكيمة. فالحكمة تارة تكون باللين وتارة تكون بالغلظة. ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز قال: الغلظة في موضعها حكمة، اللين في موضعه حكمة، والغلظة في موضعها حكمة، ولكن يوفق لها أهل العلم والبصيرة فيضعون كل شيء في محله. واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وأما تغيير المنكر بالقلب وهو بغضه وبغض فاعله بقدر ما فيه من معصية فهو عام لا يعذر به أحد، لأن القلوب لا يسيطر عليها أحد إلا خالقها، لا يستطيع أحد من الناس أن يطلع على ما في قلبك أيها الناس. لذا لا يعذر أحد رأى منكرا ولم يستطع أن يغيره بيده ولم يستطع أن يغيره بلسانه، فإنه يستطيع قطعا أن يغيره بقلبه. ونتفر على هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يفتحنا في الدين وأن يجعلنا من العلماء العاملين بشرعه المطهر، وأن يثيبنا عليه ثوابا عاجلا وآجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله عليكم. لماذا ما يقرأ على تسجيل الفئة الضالة بالتسجيل الشرعية الخوارج من أجل أن يستحضر الناس الأحكام الشرعية فيهم ويكون ذلك أرجع للخوارج أنفسهم، وتكون هذه التسجيل في الإذاعة والمحاضرات؟ لماذا لم يقرأ على تسجيل الفئة الضالة بالتسجيل الشرعية الخوارج؟ الفئة الضالة العلماء أهل السنة أطلقوا عليهم بأنهم خوارج وزيادة، والبرهان على ذلك أن الخوارج في عهد الصحابة قاتلوا وقتل من قتل وفر من فر، ولم يعرف عن أحد بأنه قتل نفسه أو قتل الأطفال، إلا بعضهم اعتدى هذا الاعتداء لكن ما قتلوا أنفسهم. وهؤلاء الفئة الضالة يقتلون أنفسهم ويقتلون غيرهم، فهم خوارج وزيادة زادوا في الإثم. وافقوا أهل البدع، لأن من مرجئة الفقهاء من هم أهل علم وأهل فقه الدين، وقصروا جانب وافقوا أهل الإرجاء بنسبة، ليس كإرجاء الجهمية ولا كإرجاء الكرامية، وإنما هو أخف من ذلك، فلا يخرجهم إرجاؤهم عن السنة ولا يجعل العلماء يصنفونهم مع أهل البدع، ولكنهم وافقوا أهل البدع كما وافقت الأشعرية الجهمية في شيء من مخالفاتهم العقدية كما هو معلوم ومعروف. مات ميتة جاهلية، يقول إذا كنت من أوروبا وأدخل في السعودية وحاكم الدولة الأوروبية كافر، فلمن تكون البيعة؟ البيعة للوالي المشرك، ما دام وقد أكرمك الله بالإسلام فالبيعة للوالي المسلم، وينبغي لك أن تعين الوالي المسلم في ديار الإسلام بحسب قدرتك، وتعتقد أن له بيعة في عنقه، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يبقى بدون بيعة وهو قادر أن يبايع واحدا من ولاة المسلمين الذي يستطيع الوصول إلى بلده. إن شاء الله لكم يقول السائل: إن من عقائد الخوارج تكفير المرتكب الكبيرة، ويترتب على هذا الخروج على ولاة الأمر بناء على عقيدتهم الفاسدة في المرتكب الكبيرة، ولكن المرجئة يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كإيمان جبريل كإيمان أفسق الفسقة عياذا بالله، ومع هذا فهم يرون الخروج على ولاة الأمر، كيف هذا؟ ذكرنا بأن المرجئة تقابل الخوارج في حقيقة الإيمان، وبينا مذهب الخوارج ومذهب المرجئة وأقسامهم في الإرجاء من جهمية إلى كرامية إلى معتزلة إلى أشاعرة إلى مرجئة الفقهاء، هذا قد سبق، فارجعوا إلى الأشرطة. الأخير يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول أننا نرد على العامة بالعقل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي أنكر أن له غلام أسود، فرد عليه الرسول من واقعه، فهل لنا بالرد على تساوي العامة مثل هذا؟ الحقيقة الداعية ينبغي أن يكون صاحب حكم فيخاطب الناس بما يرى بأنه سينفعهم، فهو يخاطبهم بالدليل العقلي والدليل النقلي، يجمع لهم بين هذا وهذا، وإذا تحدث صاحب العلم بأدلة عقلية فهو ينطلق من منطلق شرعي، فلا حرج عليه أن يراجعه بالأدلة العقلية أو بالواقع أو بالحس أو بالفطرة أو ما شاكل ذلك، مع البيان له بالدليل الشرعي بحسب إيش؟ بحسب حال المدعو والمخاطب. والله أعلم.